مرة واحد كنا بنطلع ثلاجة فوق وحنا ثلاثة ما قدرنا نشيلها، وجبنا أخ يمني خليه يجي يسلم عليه، فجئنا على أنه يساعدنا. قال يا أخي روح. قلنا إيش اللي روح؟ قال أعطوني بس حبل، أعطينا حبل وشيلها الحالة للدور الثالث. فبعض الناس ما شاء الله يصير يعني عنده قدرات. تفضل يا شيخ. أهلا حبيبي، الاسم الكريم؟ أهلا يا شريف. الله يخلي لك ولدك ويرزقك بره يا رب، ينبت نبات حسن. تفضل حبيبنا. شيخ احنا كنا مسافرين رايحين المدينة المنورة. الله نعم. تقريبا 300 كيلو باقي على الوصول، سيارة أمريكية عندنا اخترب المروحة. شهر 7 الساعة 2 الظهر. حاولنا نصلحها ما تصلحت. أنتم في الطيارة؟ لا في سيارة. سيارة وتعطلت. سيارة أمريكية. إيه. قلت حق جماعة عندي حرمتين كبار عجائب. إيه. قلت لهم أنت قاعد بالسيارة أنا بروح أدور ولش عشان نشيله. قالوا خلنا نصلي بعدين نشاور. أطلعوا هم صلوا وقابل العود. قالوا خلاص توقع على خلنا نمشي. قلت شلون تمشون؟ سيارة ما فيها مراوح، سيارة حارة نار. قال امشي شوي شوي. مشينا. هذا شهر 7 الساعة 2 وتعرف شلون الهواء هذا. حرارة هي. مشينا سبحان الله جعل هواء قوي قوي قوي قدامنا. أشوف الحرارة نازلة. وشوي جت غيوم، وشوي جت أمطار. شهر 7 وطريق المدينة. واحنا ماشي واشوف الحراره نازله وانا ماشي على السير. اخوي يقول لي دور بسرعه شوي بدل من الحراره. دورت انا ان امشي 80 اشوف بعد حراره ناشفه. ماشي مشي ل 120 مشي لين ما وصلت داخل المدينه شفت ترفع الحراره مره واحده. وقفت السياره قلت له جزاك الله خير وصلنا. وقف عند الرياض اخوي وين الوكاله؟ قال شوف السياره هذه اهلي يبدا الواقف ماشي نفسه انت وقال الواقف يعني كذا داخل المدينه والحراره هنا ماشي ليه ما وصلنا عند الوكاله ارتفعت الحراره مره واحده كذا ودوا السياره ترى مو داعي يعني دعاء عجائب ودعائك انت ايضا. تفضل الله يسلمك. انا ترى اخترت بعدك 2 فقط وانا اشوف واقف 7 هنا. انا ما اخترت الا 2 لان ما بقى الا مصحفان. تفضل الله يحفظك. السلام عليكم. سلام. أنا كان معي أختي كنت عبد الرابع وضاحت أختي كنت دور الرابع ولا طار لها شيء أكيد. فكان معي أبويا وقال خلاص ماشي قلت له إن شاء الله مش هيحصل لها حاجة إني زي سجيت سليمة تصفر والحمد لله. يعني واحد طاح وردها من الدور الاول مشيناها، اما الدور الرابع يعني صعبة يبغالها اجهاد ذهني حتى نصدق. اختك طاحت من الدور الرابع. عطى الميكروفون يا اخي يرحم امك. عطى الميكروفون من الرابع وكمان على سيراميك. الله العظيم مش على تراب. لا على سيراميك وما حصل لهاش حاجة ولا يا حي الله العظيم. وكان عنده 4 سنين. ايش دخلها في الدعاء؟ احد دعا؟ انا بقول لك انا قلت ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. لما جيت هو دعا كده وحصل له انهيار عصبي وبتاع قلت له ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. بس ما لهاش دخل في الدعاء القصه دي. اهلا بالشيخ. الله يحفظك. ان شاء الله هو الشيخ. طيب تعال تعال بس لا تهك علينا مره ثانيه. اما من الدور الرابع يعني انا بقي معي مصحف واحد فانا اقترح. انا ما اخترت الا واحد منكم. اقترح يجرى بين الاخوه قرعه. ايش رايكم الاخ من المنظمين تكفى اجري بينهم قرعه؟ اهلا وسهلا اكرمك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك. اختك كم عمرها الان؟ 8 سنين. انتبهوا عاد لا تطيح مره ولا شيلوا السيراميك عشان لو طاحت. لا شكلها انت عم ولا عاد تقولها لغيري ترى انت ما يضرب بدون. جزاك الله خير وبارك الله فيك. بالله سوي لي قرعه بين الاخوه واختر واحد لان ما بقي الا مصحف واحد بس. مختار انا الشيخ ما جئت حقيقه الا طالع بالمصحف اللي بين يديك وطالع بالخدمه وليس من اجل الاعلام الدعوه فهي بيني وبين الله سبحانه وتعالى ودعوه الى اخواني يعني والاخص الشباب بالذات انها كانت منذ 15 سنه تقريبا كنت مسافر في الكويت في الدعوه السائقه فعرض علي امراه في الكويت صاحب مطعم ان تزوجني ابنتها ترى الصوت وانتم فاهمين الصوت يبدو انه يقرب الميكروفون عرضت علي هذه المراه ان تزوجني متى وكنت شابا عمري 25 سنه وكنت احرص ما اكون الى هذا الزواج فابيت لانني غريبا فقط وهي غريبه طبعا كانت فذهبت الى مسجد احد المساجد فكان يوم الجمعه وصليت ركعتين واستجبت الى الله سبحانه وتعالى وقلت اللهم اني اسالك زوجه صالحه اتقرب بها اليك ثم بدأت هذا المسجد وسافرت إلى الإمارات وبعد ثلاث أيام أخبرني والدي بأنه قد خطب لي في نفس اللحظة منذ ثلاث أيام ابنة عمي وكانوا على بعد علاقة مع والدها وجدتها منذ يمكن 20 سنة وكانت صرته معه صرته معها معه وكانت خطبتي ولا أعلم نفس اللحظة التي كنت قد دعوت الله سبحانه وتعالى بها في أحد المساجد في دولة الكويت ما شاء الله جزاك الله خير الله ما ليس من المسجد عيوني لك بس زوجتك ما طاحت من أي دور الله يحبك في الله جزاك خير تفضل السلام عليكم يا شيخ ترى المصاحف خلصت عاد عندي لكن عاد ندعو لكم او اعدكم بمصحف تصنع الاخ كم بقى عندك ثلاثه ولا اثنين هم اثنان ها خلاص انا اعدكم ان شاء الله معي في تفضل تفضل حضرة الشيخ انا عندي الوالد الله يسره بالخير الله يسره الزوجة الثانية بدنا فتح الباري إن شاء الله نعم عندي الوالد كان في فشل كلوي أربع صوتك قليلا عندي الوالد في فشل كلوي استمر أكثر من 6 سنوات على غسيل الكلى بين يوم وترك يوم وترك فحاولنا أن نجد له متبرع فللأسف الكل طيب اي متبرع يحضر يبي يتبرع بجزء من بعضه من اعضاء جسمه مقابل مبلغ ففي النهايه حبيت اني انا اتبرع للوالد بالكلى جزاك الله خير فرحنا على بريطانيا فقمت بالتبرع بالكليه بس قبل التبرع يعني الدكتور قال لي ممكن تفقد بصرك او تفقد يعني نص يقول لك الطبيب نفسه وانت تتبرع نعم قبل يقول لك انت برعت ستفقد بصرك بصرك او انك تصير شلل نصفي او تفقد حياتك سبحان الله وبالفعل يعني العمليه كانت من السر حتى العمود الفقري فبعد العمليه لله الحمد جاني شلل نصفي فأصبحت متشلل يعني شلل نصفي هذا الكلام قبل كم؟ هذا الكلام في عام 97 ايه فجاني شلل نصفي فاستمريت على الشلل النصفي تقريبا 4 أيام أو 3 أيام ايه فرب العالمين شافاني من غير أي دعاء يعني ما دعيت ربي قلت ما في دعاء معين يعني ولا أكيد أنك دعيت ما في دعاء معين ما في دعاء معين لكن انا قبل لا اروح واعمل اقفل على العمليه هذه اتمنيت من رب العالمين انه يقومنا احنا اثنين اثنين بالشفاء يعني انا والوالد الحمد لله وانت الى الان لله الحمد امورك ماشيه معنا الحمد لله يعني الله يجزاك خير زادك الله برا مده 4 أيام تقريبا زادك الله برا عسى الله ان لا يحرمك الاجر والثواب على برك بابيك يا رب العالمين تفضل الاسم الكريم الاسم الكريم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أخوكم بالله ساري فرح من لبنان أهلا وسهلا منذ سنتين كان لي زميل في الجامعة شاب منصر يدعو يعني كان همه أن يدعو المسلمين إلى النصرانية كان همه الأول وكان يسعى لذلك يعني بكل ما أوتي من قوة فجلست أنا وإياه ودعوته إلى الله عز وجل دعوته إلى الإسلام وكانت عدة جلسات ويعني سبحان الله كان عنيدا ومتمسكا بدينه فبفضل الله عز وجل عندما ذهبت الى العمره دعوته الى الاسلام نعم